ماشي على طول العصر والله هو عمرو بن صار المهاجرين جمله واحده لا يفعلهم الا ابو بكر وعمر في كل اما عندما استشار الانصار اثنين تكلموا واحد بالنيابه عن الاول ثم الاخير كان بالنيابه عن ايه خرج حتى الرسول قعد يفسره كده وقال له انك ايه تعنينا يا رسول الله وقال الكلمة المشهورة دي ايه لو خط بنا هذا البحر لخلناه معا فنزل على بركة الله الشاهد اللي احنا رأته واضح جدا ان الرسول يعلم الأمة انت هتخش المشروع سواء سجني اقتصاد اجتماعي هتخش المشروع حر لابد الناس اللي هي معاك وهتخوض معاك المعركة ايا كان لابد ان تكون كلمتهم واحدة وبالفعل كلهم اجمعوا على كلمة واحدة وده ايضا من دروس خبر البدء ما تخش مع واحد وفريق يقول نعم وفريق يقول ايه لا لان هيبقى في تخطيط دائما ومفيش عزيمة يعني الاثار المترتبة على الفرقة هتكون كما قال ربنا فتبشروا ماشي حضراتكم لو انتقلنا سريعا يبقى دي العناصر الاساسيه الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه كل عايز يستفيد ويستسلم بحسب معلوماته او يشرح له ذلك ماشي حضرتك اتفضل ليه ما نقولش فرض الصحابه مفيش كلام احنا بنقول لو عايز تزود زيت مش هنقدر نتكلم عن الحث على درس الحث على الاتحاد والنهي عن التنازل والفرقه ودلاله الواقع الصريح فين يعني احنا حضرتك احنا بنتكلم عن الدرس اللي هو القران صرح فيه مباشر وبعد كده نيجي ننتقل للدروس المستفاده من نقل البدء من خلال السنه اللي هو الدرس اللي حضرتك بتشير اليه فضل الصحابه وخصوصا فضل من شارك في نقل البدء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا فلان سيدنا عمر او غيره ان الله قد اصطفى فقال من ما شئتم فقد غفر الله لكم. نفسه سيدنا جبريل امين الوحي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون اهل بيت فيكم يعني اهل من شارك من ملائكه الرحمن في دور البشر وده برضه بس عن دور عمرو هم افضل الملائكه ومن شارك من الصحابة في دور بدر هم من أفضل الصحابة ولذلك عندما نتكلم في درجات واحد من الصحابة ونعطيهم مزية أو فضيلة أو منقبة الفضيلة والميزة والمنقبة بتترتب بحسب الأحداث من ضمن الأحداث أنه من التاريخي في الإسلام سابقون إيه؟ الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوه بإحسان من الفضائل التي يتفاضل الصحابة فيما بينهم شهود المشاهد الفاضلة شهود المشاهد الفاضلة يعني غزوات اللي هي مصيرية في تاريخ أمة الإسلام زي غزوة بدر كما أشرنا الآن وإيه كمان؟ ها؟ وصلح الحديبية قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فدائما واحنا بنترجم للصحابي نقول فلان شهد غزوة بدر اول ما تقرا شهد غزوة بدر يبقى الكاتب عايز يقول لك ايه؟ يشير لفضل يقول لك فلان شهد بيعة الحديبية يبقى تفهم ان هو عايز ينبه على لمن قبل فضيلة له فلان اسلم قبل الفتح صح لا يستوي من انفق منكم من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتل وهكذا من دروس خطوه بدر النهي عن الخطر والظروف سواء في وقت السلم او الحرب قال تعالى في سوره الانفال احسنت ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. طيب اين البصر والقلوب من كفار قريش؟ انا نزلت عنه في المحاضره السابقه فين؟ وتعرف المغنيات وتسمع من العرب بتذكيرتنا فلا يزالون جنابنا. ده نوع من انواع الغرور والبطر والاستاذ ينهى عن هذا سواء كنت في السن او كنت فين في الحرب. لو حبينا نربط الفكره بالمسلمين في المحاضر لا المقدار تقول انت عشان نقطه ثانيه حضرتك انا بتكلم الاسلام نهانا عن البطر والغرور والمسلمين افضلهم غرور ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم دخل في قلوبكم العجب والنتيجه فلم تغني عنكم شيئا. وطب في السن وبالتالي بطر الغرور والكبر هلاك الضحية سواء وقت السن او وقت الحرب في السن. ما انا عايز اقول لكم احنا بنتكلم ممكن نجيب في السن الحديث القدسي مثلا حديث القدسي خذ مثلا يعني واحد ماشي في الخيلاء مبسوط من نفسه شايف نفسه كده وبيزن نفسه خطف الله به الارض ده زي رسول الله بيحدد بذلك عن الامم من قبلنا من بني اسرائيل او حتى من غير بني اسرائيل. وفي الحديث القدسي الكبرياء لله والعظمة لله فمن نازعه واحدا منهما الى الشرك قال انتظر قال اهلكوا. يبقى دي تأكيد عشان ربنا لا يرضى بالايه؟ بالكبر من عباده لا في السن ولا في الحرب. ويستثنى من ذلك عند لقاء العدو حتى خلينا نمشي ويستثنى من الكبر خلاص ما هو انا ابو فجاله جبت الفريقين اجتمعوا المسلمين واقفين والكفار في الدور الثاني او في المقابل فخرج صحابي جميل مشهور بانه مسارع قوي عصب ايه راسه واخذ يمشي يتبختر بيتبختر امام مين؟ امام المسلمين بيتبختر في بعض العضلات وقوته امام مين؟ المسلمين الكفار اللي هم شايفين حضر الحسين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله حيث الا في استثناء الكبر في استثناء الايه؟ حتى احيانا في المثل كده مش هنتكلم فيه الكبر عليها الكبر الضرر الكبر عليها الكفر مضمون شرعا. فهذه مشية يبغضها الله ورسوله الا في هذا الموضوع. أظن هذا يشكل في زماننا إيه؟ استعراض عسكري أحسن. أما تلاقي دولة كده عمالة تستعرض القوة في الاحتفال ولا حاجة تستعرض قوتها وتساعد عشان الخصم وهو بيشوف العدو ولا كده أمال المخفي إيه بقى؟ لا أظن الجزء ده أظن إن المخفي إيه؟ كده بس. طيب يبقى نهاية عن بطل الغرور سنة محمد احنا بنحاول نشوف الدرس ده سنة الغزوة مباشرة سنة القرآن سنة السنة وبعد كده نحاول نرفع عليه تتكلموا فيه معلومات عامة وتستفيد فيه في الشرح يجيب من هنا ومن هنا ولكن له صلة بالموضوع له ذلك ماشي ممكن المستقبل هناك عز وجل عند القروض والشباب دي من قروض خمس البلد أيضا نحن نستفيد بالله عند نزول أي قرض أو عند أي شدة قال تعالى أحسن إن تستغيثون ربكم والنتيجة فاستجاب لكم طب وصلنا الله يستغيث وردين يسكت ويستغيث بحرارة وبقوة حتى قال اللهم انجيل او انتبنا هذه الاسارة فلن تعبد في الارض بعد اليوم قال مش عدل العرض من الارض بشوار بطول قال النبي وحوله اعطابت من الصحابة وتكثير عدد المسلمين ده رأي، بس اعتقد انه لا مانع، يعني هما قالوا استنتاجات وأدلة احنا مش هنستدل فيها، بس انا عرفت وبرع لم او في رأي الله قد القاضي ده، وده مرجحه ان فضل رفع الواجب، فضل رفع الواجب ولا مانع، يعني هما كلهم اجمعوا على ان الله تبارك وتعالى اذا هيئ للمسلمين في معركة من المعارك قديمة او حديثة بتدل الملائكة، بس هل القاضي هنا الخلاف، بعضهم قال لا تقاتل ولم تقاتل الملائكة الا في بدر، وبعضهم قال لا تشارك وتقاتل، حتى انهم قالوا ان بالنسبة لغزوة بدر فقالوا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات، ده كان خطاب لمين؟ لملائكة الرحمن، وقالوا كنا نعرف قتلانا من قتل الملائكة من الصفة دي، أما نلاقي واحد مضروب في الأطراف الأصابع مضروب فوق الأعناق يقول دي ضرب لمين؟ الملائكة، كنا نعرف قتلانا اللي احنا بنحصرهم بإيدينا وقتل الملائكة من الصفة التي وردت في الآية الكريمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، والصفة دي صفة الضرب للعدو، ان انت تضرب فوق الاعناق وتضرب كل بنات بين الخاطر ايه؟ بالملائكة، لان دي عايزة مهارة، ولكن هي لو تمكنت منها لك ذلك، ولكن اشاء الله ان يجعل صفة قتال الملائكة بتلك الغزوة بتلك الضربات، ماشي؟ ده بيبقى خلاف اكاديمي بتحب تنوه عنه وبيختار في بين الشيء والاخر، انت مثلا نسمع هناك في ممن شهدوا حرب العاشر من رمضان بعضهم قال كنا نسمع اصوات تكفير ولا ندري من اين جاءت، يعني لما نسمع بعض القائلين ممن شهدوا تلك المعركة تلاقيه ان هو بيكذب الكلام كأن حضور الملائكة حتى في هذا كان أمر مشاهد وضاح فيه، يقول لك ان مسلم يهود تلاقي أفضل منهم، حتى صيحات التكفير سنلقي الجنود الذين نفروا الله ليس خاصة بأيام النبوة وإنما تشمل المسلمين إلى قيام الساعة، كما قال سيدنا رسول الله نصرت بالرعب مسيرة شهر، ليس خاصة برسول الله ولا بالصحابة وإنما خاصة وإنما هي نعمة وفضيلة أعطاها الله للمسلمين متى أخلصوا في جهادهم إن هم يصروا بالرعب ويحفظ الله من جنود اعدائهم الله، وانه ميزهم زي ما ربنا حتى قال في غزوة الاحزاب اذكروا نعمة الله عليكم ان جاءكم جنود فاعطينا عليهم محن وجنودا لم ترونها، فكلمة وجنودا لم ترونها في معناها ان ملائكة الرحمن نزلت في غزوات اخرى غير غزوة احنا عندنا خلاف عشان استاذنا بتقول ايه الفايده، الفايده تعمل الخطر في بعضهم قالوا دي خصوصيات الجريمه، مثلا زي موضوع الجريمه عندما يوضع على القبر قبر الميت قال لك تخفيف العذاب ببركه الجريمه خاصه بيد القوة ضعف، ولكن العلماء رأوا أنه ليس في ذلك خصوصية، لأن الأرض إن تشريعات سيدنا رسول الله وإن لم نعلم الأمة، وإن أردت أن تثبت

فكان الأحد كان من الوعدة اللي تسمى تمنعوني مما تمنعون منه أنفسهم ورزاقهم هو رمز الوعدة كده تشمل النمو الأصول أي كان داخل جميع رسول الله صلى الله عليه وسلم دور الله رسول الله لك تعبين يا رسول الله عين أفضل هنا والله يقول صلى الله عليه وسلم بس يا الله المعادل يا نصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المدينة وخارج المدينة إن القرون قائمة على شوفوا تفتحنا للسر وأنواعي وعرفوا داخل خارج المدينة فأنا عايز كده وربك حين قال وما اتاكم الرسول

هو ظهر وقتنا والنعم قصر وقت النعم هو ظهر بدأت منه هل يزال المثل الصحابة في منطقه في منطقه من أرسل ما يقتل الصحابة ومكانهم ده لسبب الشورى لأن الشورى وقعت في ذنب الصحابين في المكان والأطول والشورى في ناس قالوا يرق من الأركان دي لأنها ذكرت في الأركان اللي هي بسورة الصحابة تعالى والشورى قبلها ايه؟ ها تاني قالت ايه؟ الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واقاموا الصلاه وامروا بالمعروف واقاموا الشرع يوقفوا الزكاه فقالوا صلوا زكاه فرائض من ضمنهم النص شو هل هو ركن من اركان ده في ركن استدل على ذلك الايه الكريمه نيجي في النهاية الشورى مبدأ عظيم من مبادئ لم نستثمر فيه ورسول مع النبي المعصوم إلا إنه رسخ هذا المبدأ وربنا أمر به فبما رحمة من الله لهم ولو تفرغ غليظ القلب لم تطلب الحول فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور في الأمر فالرسول طبق مبدأ الشورى حتى في أدق الأمور الشخصية للخطوة عرفنا ليه بحكم القصة بجد خرجوا عما بعد أقوال يؤذون للجهل أشيروا علي أيها الناس في أناس أبنوا عام أهلي أنا استشار حتى في أمور الاستشار الطبيعي تمام يعني شو الرسول امتثل الأمر ربي وشاورهم الأمر في كل شيء خصوصا في الأمور التي علم أنه ليس فيها وحي وله ان يجتهد فهم التشريع ومن ضمن تلك الامور المكان الذي ينزل فيه المكان المناسب للوقوع في الخارج مع عرض البلد سيدنا ايه حماد قال له يا رسول الله المكان ده ربنا امر فيه كموقع استراتيجي مميز لخروج مع ظهور المعركه ولا ده راي من اجتهاد في الدم فرسول قال لي ماذا الرأي المكينة والحرب ده من قبل نفسه قال لا ما كان لنا من نفسه الحرب طب إيه قال له ننزل في مكان يكون عندنا غير ولا ما عندنا وش نروح في مكان عالي ونروح في مكان أبدا نعرف الطريق بس خلي بالكم هنا ورد في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل على رأسه في المنزل نزل أمين الوحي جبريل يقول له هو الوحي لأن اجتهاد النبي فيما لا وحي فيه فيما يوافق مراد الله الوحي يصدق وإما هم يخالف مراد الله فيبذل الوحي على طول الإيه؟ بالتصحيح حتى في مسألة قصة التحرير رسول اجتهد ولكن الاجتهاد هنا خالف الإيه؟ خلق مراد الله فنزل الوحي مش يعاتب النبي يعاتب النساء يا ايها النبي لما تحل ما احل الله لك اللي هو يقاتل في سبيل الله خلاص يخش الجنه ثم نعم يا رسول الله رايت الخلود بيد الله ايدخل الجنه قال له نعم ولكن بشرط مؤمن غير مسلم لما مشي لسه ما مشيش بعيد نزل امين الوحي الجديد الرسول على طول نادى النساء ماذا قلت؟ قلت يا رسول الله يقول عيب الثاني ارايت ان قتلت في سبيل الله ادخل الجنه قال له نعم مخبر غير مخبر الا الدانين فان امين الوحي الجديد اداني يعني اداه هو تصور الايه؟ يبقى امين الوحي جبريل او رب العباد وافق النبي فيما اجتهد فيه ولكن فضل ايه؟ فضل تكمله فضل شرع على طول من الوحي نيجي هنا احنا بنقص ونشيل لان الصوره غير ملزمه، الصوره غير ملزمه، الصوره غير ملزمه. ولكن ما خاب نقط اكبر، ما خاب من استخار ولا لزم من استشار. ما خاب يبقى الاستخار مع ربنا والشورى مع عباد الله الصالحين. ما خاب من استخار ولا لزم من استشار. بس هل الشورى ملزمه غير ملزمه؟ لا لزم صاحب الشورى ولا منها تستشير صح ولا مشكله. هل يرد عليك تاخد راي؟ انت بتبدا خدت راي صاحب الجلسه صاحب الجلسه على الجلسه كان تحت الراي العام دليل عليه الشورى غير مرتبه. رقم من المواقف سيدنا عمر بن الخطاب استشار استشار وخالف اخذ الراي الشورى طبعا الشورى بيدلها ان انا اشوف ما غاب عني في المساله اللي انا بستشير الناس فيها. انا معلوماتي بسيطه فبسال الناس واهل الخبره اعرف من خلال المشورى ارقصهم فياخد قرار بناء على القرار ومن اما ارتقل الى الاعراض اجد انها ما فلتنيش. طب انا بتلك الحاله ايه؟ غير ملزم بمن اشار عليه. ولا اتحمل امر الله واعلام القانون والعرف اذا كنت مسؤول في معارض المسؤوليه. مسلم؟ طيب يبقى المشوره هي مصلحه للكل. وكانت مصلحه للرسول والرسول عاد الامه زي الشيء. وحتى عليه موجود من الحضارات الاخرى بلدها. المعروف مخصوص بشرى انتهى من الفكره دي. يعني انا نفسي من الاختيار اقول لك ايه رايك في ال نجيب رقبتهم نجيب رقبتهم ولا ناخد منهم الدنيا. انت دلوقتي بتعمل معايا ايه؟ طيب هل انت عندك اختيار تعبيني؟ بص اكشن مره ثانيه اكشن مره ثانيه مش المفروض ادور كتير واقول اقرا بس صح؟ شو قالوا كده؟ ناس قالوا سيدنا عمر على رأس الآل والناس تانيين قالوا ما تخلينا بعد وقعيدنا وارحمنا والعفو خير وكده وليس لو يحكم نستفيد منها. السؤال هنا هل ينفع ان انت تنمي وتعاتبني بعد ما خلصت خيرك؟ انت بتقول لي عايز تقرا معايا اقرا عايز تمشي تمشي واي غلط مفروض في ظاهر الاختبار اللي معناها ايه؟ ان انت ما تلومنيش على اي اختيار صح؟ انت مخير قلت ظهرك وتمشي بعد ما تمشي تبقى لايق عليك. طب اتخيرت ليه؟ ما تقولش اقعد من الاول. انت بتقول لي لا تمشي لا تمشي وبعد كده تعتمدني على الناس خرجت كده. طب ما تقوليش بشوية وعشان نتأكد ويقول لك الناس اللي بتوصل. بص الفكرة ما عشان دي اللي بتقعد عليها لما قلت المشهورة دي ملزمة. أنا ببدأنا مع رسول الكلام وأنا قلت المشهورة تحمل أنت مسؤولية قرارك. سواء كنت رجل مسؤول او مسؤول بعد المشورة. يعني الشورى في الامر غير ملزمه لا تشتاق تتجوز فلانه ولا لا بعد ما حصل قرار سبتها وفي واحد تاني تاخد ومشيت برضه قلت لها انت بس قال لي هو مش كده بقى دي نقطه. احنا بنتكلم كان ها

تقول إن مريض حلال لم تطلع. لما كانوا بالقدرة على أنا أتفر شكرا طبعا في الوقت أنا شيء أنا أول مجالة في الأرض أنا كانت في الأرض ينبغي أن يكون في الأرض حيث هو تنبغي بعد لا لا أرض شكرا بمعتاد في الأرض بمعتاد هو القرآن والآية فيها بيان منة الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى على الأمة والصحابة لأن الرسول قال أعطيت خمسا لم يعطون أحد من قبل من ضمن الخمس أحلت إلى الغلام ولم تحد لأحد قبل يبقى دي منة ومضينة وقرة لها من خطر الأمة أول كلمة غنموها ليه؟ ليه؟ فربنا في الآيات يظهر منة على رسوله وعلى من آمن معه بإنه أحد لهم إيه؟ بدليل وجه النقطة ربنا لولا أن أنا كتبت في المحفوظ عني إن الغنائم لأم الإسلام ولأمة النبي الخاتم حلال كنت ممكن تروح فيها. فربنا لولا أن أنا كتبت كده كنت هقول يبقى لولا دي بتظهر إيه؟ المنة والمنقرة والمضيئة لحظة عنا وحيلة إلى الغلال ولم تحمل أحد قبل وبدليل بعد ذلك أنا أقول لكم ما غلبتم الحالة قليلة ولا بال حتى تكون الآية من دون عرض الدنيا والله من الآخرة والله عزيز حكيم إن دي تعليم للأمة إن هم يحرم أن هم يحرموا المسائل الدنيا والكتاب عزيز أشار إلى أن في عقوبات وجرائم لا تصل بالتقاضي مع طول الزمن يعني الأذر يعني هم يستخدموا الابتداء لناس دون ناس معانا؟ شوف حالي؟ مشكلة في عقوبات لا تصل بطول الزمن ولا الوقت ها؟ شوف انت لا مشاهد ولو قلت كده يبقى مذمة وهتخص وهتنزع من المذمة او العتاب ده الرسول وكبار الصحابة ومن الصغار خصوصا اللي في الوش اللي في الوش ابو بكر لا لا لا بس كده لا لا انا نادي كان القرآن وعلمهم